رب هب لي هدى وأطلق لساني وأمر خاطري وثبت جناني رب هب لي هدى وأطلق لساني وأمر خاطري وثبت جناني أنت قصدي وغايتي ورجائي مالك الملك مالك الملك مالك الملك مالك الملك مالك الملك مبدع الأكوان يا جلالا عم الوجود بلطف وسلام ورحمة وحنان واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان واقتدارا واقتدارا نظمت عقده يد الإتقان وجمالا وجمالا وجمالا وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن وجمالا وجمالا في كل شيء في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه سبح الحسن فيه للرحمن.